طيب فالمسلم يعني تعطيها ثمن ايضا ولا احسن لك يا اخي ان تعطيها ما يرضيها هذا او هذا لان النزاع بينكما قد يفضي الى ما لا تفد عقبه فوصيتي لك ان تعطيها الذي يرضيها ولو كان فيه كلفه عليك هذا هو الاصلح له قد احسنت اليك ووسعت لك فارضها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان خيار الناس احسنهم قضاء اللهم صل على سلام فضيلة الشيخ حفظه الله لقد وصلت رسالة من مصر يريدون منها إفتاءهم من هذا البلد المقدس مضمون الرسالة هي أخ ملتزم تقدم للزواج من أخت ملتزمة بدينها ولكن الذي حدث أن والدها لا يعرف شيئا عن الدين ولا يحب الشباب الملتزم والملتحي المهم أنه أعطاه ميعاد بالعقد وخالفه أكثر من مرة وآخر الأمر ذهب للجهات الأمنية فقالوا له إن هذا الأخ متطرف ويخطب في الناس فكان من الوالد أن رد عليه المهر وامتنع عن الزواج أبدا لهذا الأخ أو إلى أي أخ ملتزم مع العلم أن هذا الوالد لا يصلي إلا في بعض الأحيان وربما لا يصلي أصلا والسؤال الآن الأخ يريد أن يتزوج من هذه الأخت وهي تريده فهل يحق له أن يأخذ بعض الشهود ويعقد عقده في أي مكتب آخر بعيدا عن والدها هذه مسألة تحتاج إلى عناية من جهة المحكمة الشرعية في أحوال الشخصية تحتاج إلى عناية ما تكفي الفتوى فيها لا بد من ولي لها يزوجها ولو كان غير أبيها إذا كان أبوها لا يرضى بالتزويج الطيب يمكن أن يقوم بهذا أخوها أو عمها على نظر المحكمة القاضي ينظر في هذا لأن هناك محاكم شرعية للأحوال الشخصية فيجب أن يرجع فيها الحاكم ولا يجب له يفعل ما ذكر ياخذ الشهود يتزوج على هواه لا هذا ما يصلح هذا يسبب الفتن والشرور ولا يجوز لا بد من ولي شرعي اذا اعتذر الاب عن الزواج الشرعي الحاكم ينظر في الامر ويلزم الاب بالتزويج او يجعله عاضلا وينظر في ولي اخر كاخيها او نحو عمها ونحو ذلك المقصود ان هذه المساله ترجع الى المحكمه ولو كانت محكمه خاصه في الاحوال الشخصيه نعم وآخر يقول ومضمون خطابه يلح علينا أكثر من مرة ويقول أرجو من حضرتكم التكرم بذكر هذا السؤال كاملا على مسامع سماحة الشيخ والحضور وهذه أمانة أحملكمها عسى أن تستطيع حملها وتذكر قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إليها فكن محافظا على هذه الأمانة شكرا لكم ثم شكرا لسماحتكم وإخوانكم المشايخ على هذه المحاضرات التي لها دور في توعية المسلمين وتنبيههم إلا أنها نقطة خير في بحر من الشر والفساد الذي شاع واشتد ساقه نسأل الله أن يقيض له يدا صالحة تستأصله وتمنع خطره سماحة الشيخ لقد تمادى أهل الباطل في باطلهم واستزاد أهل الغي من غيهم وانتشر السفور وبدأ الاختلاط ينتقل من أسرة إلى أخرى ومن مرفق إلى آخر فوالله لو أبصرت عيناك حال الفتاة القناة الثانية في التلفزيون وما يبث فيها وما يرد وما يرد في القناة الأولى وما تنشره صحفنا بالكتابة تارة وبالصور أخرى ولو رأيت ما يحدث في جامعة الملك سعود وفي إدارتها التي تعمل فيها النساء في نفس مبنى الرجال وتصعد معهن في نفس المصاعد إلى مكاتب عملهن وما يحدث في ممرات الكليات الطبية في الجامعة إلى آخر هذا من حول هذا المنوال ولم أكتب هذه الأسطر لكم إلا ليقين التام ولم أكتب هذه الأسطر لكم إلا ليقين التام وعلمي الكامل أنكم خير من يؤمل فيه وخير من يتصدى لهذه الأمور بعد الله عز وجل من أهل العلم الذين قصروا أمدهم ونهيهم على زوجاتهم وأولادهم وحصروا علمهم في ذكر أحكام التصوير وأكل لحم الدجاج المستورد وتركوا الأهل أهل الشر الأخذ بيد وتركوا لأهل الشر الأخذ بيد المجتمع الذي أصبح كالسفينة التي انغرقت وتوشك على الغرق ويستميحكم عذرا في الإطالة والمولى يكلأكم بحفظه ورعايته وتوفيقه والتوقيع ناصح أمين كل هذا أخي قد بلغنا كثير منه كل هذا قد بلغت فيه جهود مني ومن غيري من العلماء وأبشرك أن هناك علماء غيري فيهم الخير الكثير والنشاط ولله نسأل الله أن ينفع بالأسباب لا في الرياض ولا في غيره أنا ولا بحمد الله موجودون لكن نسأل الله يزيدهم خيرا نسأل الله يجعلهم من أنصار الحق ويوفق الدولة لكل خير ولا شك أنه بحر عظيم من الشر نسأل الله يعين عليه نسأل الله يعين عليه بتوفيق ولاة الأمور من العلماء والأمراء لإزالة الشر وإقرار الخير وإن قضى على الرسائل وأهل في جامعات وغيرها وفي الأسواق وغيرها. نحن نبذل إن شاء الله المستطاع، وكذلك أيضاً من مشايخ العلماء سوف يبذلون إن شاء الله المستطاع، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب، ونسأل الله أن ينفع بالأسباب. على المسلم الدعاء، يدعو الله لولاة الأمور ولعلماء المسلمين بالتوفيق والهداية والإعانة على إزالة المنكر وعلى إقرار الحق وعلى منع أهل الباطل من إظهار باطلهم. نسأل الله يوفق ولاة الأمور ويعينهم ويصلح قلوبهم وأعمالهم ويكثر أعوانهم بالخير، ويوفق العلماء في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح الأمة ونجاتها. كما نسأله سبحانه يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان حتى يتقبلوا الحق وحتى يؤثروه وحتى يسمعوا لداء الحق. نعم. بعد صلاة العصر يأتي أشخاص ويحجزون أماكن في المسجد الجامع للمحاضرة، ثم يذهبون إلى السوق وإلى خارج المسجد، وقبل أذان المغرب يأتون في أماكنهم المحجوزة. هل العمل هذا صحيح منهم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز هذا العمل، حجز في الصف الأول وهو يذهب لا يجوز هذا. الصف الأول لمن تقدم بنفسه لا لمن قدم نعليه أو عصا أو ظرف أو كذا أو كذا، لا الواجب أن يتقدم بنفسه ويجلس هو. فإذا تقدم بعصاه أو غيره هذا يزيلها ويجلس مكانها، ليس له يتقدم بغير جسمه. المسابقة تكون بالجسم، يتقدم ويجلس في المصطف ويسبح الله ويذكره ويقرأ القرآن وينتظر الصلاة. أما أن يضع شيئا ويذهب إلى السوق فإذا جاء الأذان جاء، هذا منكر لا يجوز. والواجب على المسلم ترك ذلك، وأن يدع الصف الأول لمن تقدم بنفسه ليجلس في الصف الأول وينتظر الصلاة، ولا يتقدم بمجرد عصا أو غيرها من الأشياء التي يضعها في مكانه. نسأل الله الهداية للجميع. طيب الشيخ لو هذا فتح باب يروح يتوضأ الله ويعود الحمد لله يكون في المكان الثاني. طيب يعني هذا فتح باب، كل واحد يتعذر في العذر، أراك لا أروح أتوضأ وأنا راح أسوي كذا وأسوي كذا. الحمد لله على نيته طيبة والحمد لله، وله ما حق أحقه إذا قام يتوضأ وجلس ولك عرض العارض. ومن يجي مهم متوضي ويحط يتوضأ، لا يتوضأ قبل يجي. أما إذا كان جالس ولكن عرض العارض راح يتوضأ هو حق المكان، من قام موضع ثم عاد إليه هو حقه. لكن بعض الناس قد يفعل هذا وهو ما جاء متوضي، إنما جاء ناوي بيحطها العصا ويروح. طيب يا شيخ، إذا كان مثل جالس بالمسجد بالمقدمة أو بالمؤخرة هو حجز مكان وما خرج من المسجد، لماذا يتأخر عن المكان؟ يبغى يتحد، ما يبغى يذاكر ولا كذا، بس يبغى يبعد عن كثرة الناس هنا. كل هذا لا تركه أولى، لأنه يفتح باب الآخر. لو ترك ذلك والحمد لله، لو كان في الصف الأخير ضرب الصف إلى جاء أولى من وضعه، ولا هو ما يكون متحدر ولا متقدم. لكن كونه يبتعد عن الصف يفتح الباب لغيره. كل واحد يدعي هذه الدعوة، أنا ما ذهبت، أنا ما رحت، أنا ما فعلت، يختلط الحاب بالنابل وتقع على المشكلة، تبقى هذه البدعة. لكن يا شيخ الله يغفر لك، مثل ما تفضلت يعني لو لا قدر الله صابه ريح ولا حاجة راح غسل ورجع لمحله ما في بأس. نعم إجازك الله كرم. كان جالس أولا جاي مطهر، هو نعم هو ناوي الجلوس ولكن عرض هذا العارض. أي نعم الله. واحد يجي من بيته ما عنده هي إلا بيذهب يذهب جاي ما توضأ ويحطها ويقول روح توضأ، متى يتوضأ؟ وآخر يقول أنا كنت مسافر لي زوجة حسبت لها من يوم الدخول بها إلى الوضع، فوجدت في الحسبة نقص 7 أيام، فصار في قلبي الشك في ذلك. يقصد كلام مسخط يعني غير مقروء، يقول أنه حسب لزوجته من تاريخ دخوله بها إلى الوضع، فوجد الحساب ناقص 7 أيام من الولادة يعني، فحصل عنده شك يعني أن المولود. ينبغي لك يا أخي أن تدع هذا الشك ولا تلتفت إليه، والأصل السلام هو العافية، بارك الله فيك، ودع عنك وساوس الشيطان. هذا الله وإياك من وساوس الشيطان. سماحة الشيخ، تعلمون أن الدراسة ستكون إلى تاريخ 15 شهر رمضان، وستكون الدراسة الليلية تبدأ الساعة 9 مساء، وهذا يشغل الطلاب عن صلاة التراويح، فلو تأخرت إلى الساعة 10 جزاكم الله خيرا. ينظر في هذا إن شاء الله، ينظر بارك الله. يوجد بالحمامات المعدة للنساء والمحيطة بالمسجد الشبابيك مكشوفة، حيث أن بعض الشباب ينظرنا من تلكم الشبابيك، فنرجو من سماحتكم لفت النظر إلى ذلك. ننظر إلى ذلك. عندما أنزل إلى السوق لشراء بعض الحاجات أرى في أثناء الطريق وفي السوق مناظر مخزية من نساء شبه عاريات، حيث أن وجوههن ورؤوسهن ونحورهن وأزرعهن وسوقهن، كل ذلك مكشوف للعيان، ليس عليه أي لباس ولو خفيف. أضف إلى ذلك الملابس الشفافة والضيقة التي تصف أعضاء الجسم لدرجة أن كل عضو يقول أنا هنا. كثير من النساء الأجنبيات يسرن متبرجات كاشفات عاريات حاسرات الرأس ولا ينهنهن، فهل من إجراءات صائمة؟ سمعنا من بعض الأخوة أن سماحتكم رد حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها من خمسة وجوه، والذي نعرفه فنرجو من سماحتكم بيان تلك الوجوه الخمسة. نعم، روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله تعالى عنهما جميعا وهي الكبرى، تخاف على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. احتج بعض الناس في هذا الحديث على جواز كشف المرأة لوجهها ويديها، وقال إن هذا حديث أسماء يدل على ذلك، وأن الوجه ليس بعورة، وأنه لا مانع من كشف المرأة للرجال، وتعلقوا بهذا الحديث. وأجاب عنه العلماء بأنه ضعيف لا يصح أن يتعلق به ولا يصح أن يحتج به، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا قبل الحجاب، يعني قالت ما معناه أنهن قبل الحجاب يكشين وجوههن، فلما نزل الحجاب خمر وجوههن. وكان هذا في غزوة الإفك لما سمعت صفوان المعطل يسترجع، قالت: لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. مشيروا إلى قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال بعضها العلم أن حديث أسماء يدل على خلاف حديث عائشة هذا الذي في الصحيحين، وأن يدل على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها. وأجاب عن هذا بعض أهل العلم بأجوبة كنت ذكرت منها في مسألة الحجاب بعضها، ذكرت منها ثم في وراء الدرب ذكرت زيادة وجهين، وكان الجميع خمسة، كلها تدل على عدم صحة هذا الحديث. الأول منها أن الراوي عن عائشة يسمى خالد بن دريك لم يلقى عائشة، هو منقطع، والحديث المنقطع لا يحتج به لضعفه لأنه لم يلقها، فروايته عنها رواية منقطعة. الثاني أن في إسناده رجل يقال السعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته. ثالث أن قتادة الذي روى عن خالد روى بالعنعنة عن فلان وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويكفي ذلك، فإذا لم يصرح بالسماع صرت روايته ضعيفة. والرابع أن الحديث ليس فيه الصراحة أن هذا كان بعد الحجاب، يحتمل أنه كان قبل الحجاب، ولم تقل عائشة أن دخولها على النبي كان بعد الحجاب، فيحتمل أن هذا كان قبل الحجاب. الخامس أن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ويخت عائشة بنت الصديق، وهي امرأة منكرة النساء دينا وعقلا، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة صالحة في ثياب الرقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك عليها الثياب الرقيقة التي ترى عورتها منها؟ لا يظن هذا بأسماء رضي الله عنها، لا يظن بأسماء أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها، فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها: عليك أن تستري كل شيء إلا الوجه والكفين. معنى هذا أنها دخلت على النبي وهي مكشوفة أشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو السيقان أو أشياء حلال. فهذا الوجه الخامس يظهر من تأمل المتن، يكون المتن بهذا المعنى منكرا لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها، وهي المرأة الصالحة المعروفة بالخير وهي زوجة الزبير الذي هو من أغير الناس في دين الله، وأبوها الصديق أكبر المؤمنين إيمانا وأفضلهم، بعد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن الصديق وأفضل الصحابة وهو إمامه بعد الأنبياء، فكيف يليق بهذه البنت الكريمة الصالحة بنت الصديق وزوجة الزبير أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقيقة ترى من ورائها عبرتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها كذا وكذا؟ هذا فيما نعتقد غير واقع، وإنما هو مكذوب باطل. وبعض الأخوة يعني كرر هذا السؤال، لماذا لا استضاف أصحاب الفضيلة الشيخ صالح اللاحدان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ صالح الوصون والشيخ عبد العزيز محمد السلمان لمثل هذه الندوات لما فيه من المنافع الكثيرة، ومنها الالتقاء مع أناس لا نعرفهم الذين يضعون هذا البرنامج يجتهدون في طلب المشايخ، لكن منهم من يعتذر في أشغال له يعتذر بها، ولهذا إنما يحضر إلى هذه الندوات والمحاضرات من أجاب، ومن لم يجب لم يمكن اللجنة المعدة لهذا أن تلزم، ولم يغفل عنهم معروفون، لكن لعل لهم أشغال اعتذروا بأسبابهم. سماحة الشيخ عبد العزيز سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد أشكو إلى الله ثم إلى سماحتكم مما في هذه البلد الطيبة مما تعانيه من النساء المتبرجات في الأسواق وفي التلفاز الذي أصبح يعرض العاهرات العاريات صاحب السماحة. بيقول يعني وأطلب من الله ثم من سماحتكم التفاهم مع ولاة الأمر في هذا الخصوص، خاصة خادم الحرمين الشريفين الذي سمعت أنه يقول الشيخ عبد العزيز بن باز والدنا، ولن أرد له أي طلب حفظه الله وفقه لما يحبه ويرضاه، حقا إنها كلمة طيبة، ويجب عرض هذه المشكلة منكم شخصيا عليه، لأن النساء في الأسواق أشبه العاريات وفي التلفاز كذلك إلى آخرها. نسأل الله يوفقه ويعين على كل خير. اللهم آمين. سوف نفعل إن شاء الله. جزاكم الله خير. قد فعلنا كثير، نسأل الله ينفع بالأسباب. ما حكم النساء الذين يدخلن الحرم كاشفات وجوههن مختلطات بالمصلين في الحرم؟ وأنا رأيت النساء يدخلن من الأبواب كاشفات وإلى آخر هذا معنى كلام خطر. هذا قد بحث مع الشيخ سليمان وعرفت مع رئيس المسؤولين، وأبدأ أنه قد كلف المسؤولين بهذا الأمر وأن يعتنوا بالنساء، ونسأل الله يعينهم على مهمتهم. وآخر هذا الشر بحر عظيم يحتاج إلى جهود كبيرة، البحر يقابل البحر من الجهود، نسأل الله العون والتوفيق. وآخر يقول هذا سؤال قدمته أكثر من 7 مرات وأرجو تقديمه، فضيلة الشيخ هل يجوز دفع زكاة المال للقرابة وإذا كانوا محتاجين مثل الوالد مثلا؟ جزاكم الله خيرا. فلقد سئلت القرابة فيهم تفصيل، إذا كان القرابة إخوة أو أخوال أو أعمام أو بني عم وهم فقراء يعطوا من الزكاة، أما الوالد والوالدة وأولادك لا، أولادك وأبوك وأمك تعطيهم من مال غير الزكاة، ذكر ابن المنذر إجماع العلم على هذا، فأبوك وأمك وأولادك تعطيهم من هذه الزكاة، أما إخوتك إذا كانوا فقراء خواتك اللي هم عندك وليس عند أزواجهم ينفقون عليهم يعطون من الزكاة، عماتك خالاتك بنو عمك بنو خالك كلهم إذا كانوا فقراء يعطون صدقة أو صلة جمع. شيخ سمعنا لبس الدسوس هذه في الحرم في العمرة وفي الحج لا تجوز. المحرم ما يلبس الدسوس نعم إلا المرأة، الرجل لا، الرجل لا يلبس الدسوس إذا هو محرم لا في العمرة ولا في الحج. يعني يجوز للمرأة أما المرأة تلبس برجليها لا بأس، وفي الأسواق في الأسواق برجليها لأن عورة تحتاج إليها، وقفازين هذه اليدين لا تلبسها المرأة ولا الرجل في الإحرام يعني حال الإحرام، أما الجوارب للرجلين فلا بأس بها في حق المرأة دون الرجل حال الإحرام يعني. واليدين لا هذه ممنوعة للجميع، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتظر ولا تلبس قفازين يعني حال الإحرام يعني. تغطي وجهك تغطي وجهها بغير القفاز، تغطي وجهها ويدها بغير القفاز، تغطي اليدين بغير القفاز، اي تغطيه بالجلال بالعباء وغير هذا، هكذا الوجه تغطيه بالخمار بالجلال بالجلباب. لو لبست العمرة والحج وحده، العمرة والحج وحده. طيب في السوق يا شيخ في لو لبست القفازين هذه ما هي طيب هذا طيب. ورد حديث عن عائشة ما معناه انها قالت دخلت الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان معه والدها أبو بكر فكانت لا تحتجب، وعندما دخل معهن عمر رضي الله عنه كانت تحتجب بالرغم من أنه كان ميتا. ما مدى لا نعرف لهذا أصل، إنما يحكى ولا أصل، الميت ما عن حجاب. آخر يقول ما حكم فتح محل للخياطة النسائية مع العلم أن هذه الخياطة تشمل جميع الموديلات النسائية من لبس شفاف وضيق وغير ذلك؟ يسأل حكم هذا يسأل يعني التفصيل، الخياطة فيها تفصيل، خياطة جائزة التي ليس فيها فتنة لا بأس بها في أطاع اللي هاجر تمنع لما هذا تفصيل. هل يجوز لبس الملابس الضيقة للنساء علما أن المرأة تغطي هذه الملابس بعباءة سافرة؟ لا اللبس الضيق لا يجوز لأنه يعني يبين حجم أعضائها ومفاتنها ليس لها لا تلبس الملابس الوسط لا الواسعة جدا ولا الضيقة جدا بين ذلك حتى لا تفتن ولا تفتن. رجل طلق زوجته لكسرة الخروج والتبرج وبعد الطلاق أخذ الحلية والنقود الذي كان قد أعطاها قبل. هذا عند المحكمة. عند المحكمة. بشكل لباس المدارس بالنسبة لنا. نعم. يكون ضيق لو يكون فيه فتحات يلا يلا يلا. توجد في مدينة جدة منطقة تسمى قصر الحمراء. الساعة الحين 9:15. سؤالين بس. نعم. توجد في مدينة جدة منطقة تسمى قصر الحمراء وهناك يحصل التكتل أو يعني الاختلاط بين الرجال والنساء خاصة يوم الخميس والجمعة، نرجو تبليغ المسؤولين عن ذلك حتى يضع الحل لهذا الاختلاط. شكرا لك. هذا قد كتب المسؤول بلغنا وكتب فينا إن شاء الله. يرفع الأسباب. لماذا لا تكون هناك من الجهات المسؤولة من يراقب محلات خياطة النساء بتفصيل ما صرح الله به من اللباس؟ ولماذا يا شيخ تقوم الهيئات وحدها بهذا الأمر حتما في تحجيب المرأة وجهها سواء المسلمة أو الكافرة؟ يعني يظهر لنا أن الهيئة تراقب هذا الشيء. طيب. يعني ممكن الهيئة تدخل أسئلة. أسئلة دخلت كثيرة مرة. الحديث صحيح هذا يا عائشة. كذب كذب يقول لك. لا يا شيخ الله يقوم ثانيا عسى الله يطول عمرك. انا معي اعوان الاخوي يتمان ووليتهم امي ومجموعتنا جميعا وكرهت العوال فقالت امي خلي عوالنا يخدمونا وخلهم معنا. ايتام اخوك؟ عوال اخوي ووكيلهم خوي اللي اكبر. فلحست نطاياي في قفره ورنمت لين في رمضان ويا ما نوم لين يشرب لي سيجاره. فقلت لا حول ولا قوه الا بالله في المنام. اشرب سيجاره وانا في رمضان وصايم وانا بشربها وافتجعت وقمت يا ما قمت لين في قفره. عودت اصبحت شرحت العوال اليتمان لوكيلهم خوي. خوي الحقني شيء في هذه. وانت هم كانوا عندك ياكلوا عندك ولا عند اخوك؟ الا وكالتهم بيدخول وهم معي ومع امي. مع امي ياكلوا عندكم؟ نعم معي ياكلوا عندكم. نعم الحين بدو. اي نعم طبعا. وراك شرحهم يعني عاجز عنا فقدتهم؟ ماني سالوا نشرح كل بونا جميع كل بونا. وراك تروحهم؟ خايف من فقدتهم ولا ايه؟ ذليت انا من هذا الحلم اللي اشرب. لا لا لا, لا من الشيطان ولا شيء. هذا من الشيطان. الله يخزيك. هذا من الشيطان. جزاه الله جزاك الله خير. اذا رايت من هذا وهكذا فاعوذ بالله من الشيطان. الله يخزيك. الله يخزيك. وتنزلب على جنب الاخر ولا يضرك. الله يجعلك. وايتام اخوك احسن فيهم. الله يجعلك في الجنه. ايتام اخوك احسن فيهم ولا يزيدك الا خير. وكيلهم هو وكيلهم وكلهم. لكن لو جاوك احسن فيهم. ثانيه طال عمرك. ثالثه ان نبيع غنم. نبي غنم 10,000 25,000 وحطها عند الحرمة وناخذ منها حاجات ويجي الدور الحول الآخر ما أدري إيش عاد منها. زكي الباقي. ها؟ زكي الباقي. زكي الباقي. اللي يبقى زكي عن كل 1,025. على كل 1,025. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. في مال الله. مال الله. السلام. أهلا وسهلا. الله يخليك. ساكن سوى انا اكبر منه تزوج قبل وانا صغير تكشف عندي حرمته. الحين علم وظبط اطرح بصرك وقلم قال لي يا بنت لا تكشف علم هذا بكلام طيب حتى قلب. نعم ان شاء الله. رفع اليدين احسن الله اليك يعني بعد صلوات النوافل ترى هو دائما مو بدائما يعتمد اذا كان يعمل دائما ترك هؤلاء ما بعض الاحيان لا باس مسح الوجه ترك هؤلاء لان الحديث الصحيح ما فيها وجه. بعض العلم يراه يمسح على بعض الاحاديث الضعيفه ولكن الامر فيه واسع. السلام عليكم. السلام عليكم. في واحد في واحد مسيحي ابي هدي مصحف مترجم بالانجليزي هل عليه حرج؟ ما هي ترجمته الله يوفقك. الحفل أو في هذه الحفلات غناء وآلات لحن، وإذا نصحت وتقول أنني لم أذهب لقصد هذا فما هو الحل؟ حفلات الزفاف زفاف جائزة مشروعة في الجملة مفعولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت بين النساء خاصة وبالدف خاصة هذا المشروع، فرق بين الزفاف والنكاح. النبي قال أعلنوا النكاح، كانوا في عهد صلى الله عليه وسلم يغنون النساء بينهن ويضربن الدف كما فعلت عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به. أما إذا كانت الآلة عود أو من الآلات الجديدة الأخيرة أو طبل هذا لا يجوز، الجائز الدب فقط مع الغناء العادي بين النساء خاصة، وما سوى هذا يمنع لأن خلاف المشروع. سمعت الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يبشر بالجنة، هذا لا أصل له، هذا في معنى موضوع لا أصل له. إمام سهى بالصلاة فصلى ثلاث ركعات. لا عليك بركة. وفق الله الجميع، يكفينا لأن الوقت قريب. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نشكر سماحة الشيخ على فضله باللقاء في أبناء الطلاب وجابتي على أسئلتهم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعباكم الله. جزاكم الله خيرا. وإياك. هذه الحفلة تدعوني سماحة الشيخ اقترحت جامعة الإمام بمعاهد المملكة بكاملها. الحمد لله جعل الله. طلاب 50 معهد من داخل المملكة بالإضافة إلى معهد رأس الخيمة. الحمد لله جعلهم الله موفقين. جزاك الله خيرا. والعمادة والجامعة سارت على هذا المنوال تجمع طلبة من أنحاء المملكة أو من مناطق من المملكة بقصد تجميعهم في مكان واحد حتى يسهل أن يلتقي بهم العلماء والمشايخ، لأنه يصعب على العمادة والجامعة أن تنقل شيخا إلى كل منطقة. هذا طيب. وفي تعارف أيضا، حتى يحصل تعارف أيضا بينهم، تعارف وفائدة جميعا. ونحن سماحة الشيخ الوالد باسم الجامعة وباسم الحاضرين جميعا نشكركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أخوة تقدموها لهذا المكان في موازين أعمالكم. جزاكم الله خير وبارك فيكم. ونعتذر للأخوة الذين قدموا مجاميع كبيرة من الأسئلة نظرا لضيق الوقت على الشيخ وارتباطه بأعمال أخرى، ونكرر شكرنا ودعانا لسماحتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أثابكم الله ووفق الجميع. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه النبذة القيمة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد العمار عبد الإنسان في عبد الله الفريان في موضوع التبرج والشهور وما يتعلق بهما، ولقد أجادوا جميعا وبينوا ما يجب حول هذه المعصية الخطيرة وما يترتب عليها من أنواع الشهور، فإن التبرج والشهور من جملة المعاصي التي غشت في الناس في الخارج والداخل، وكثر الكلام فيها لعظم خطرها ولكثرة ما يترتب عليها من الشرور والعواقب الوخيمة. وقد بين المشايخ وأفضهم وثبتهم حكم هذه المسألة وما يترتب عليها من الشرور والفتن، فأجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ورزق الجميع العمل بما سمعنا وعلمنا. ولا ريب أن النصيحة لها أثرها العظيم في قلوب المؤمنين. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وفي اللفظ الآخر كررها ثلاثة لعظم شأنها وشدة الحاجة إليها. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله، لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لها شأنها العظيم وأثرها الكبير في تحريك القلوب إلى الخير وزجرها عن الشر، وفي إيقاظ الهمم العالية إلى أسباب السلامة وإلى أعمال الخير وإلى القضاء على وسائل الشر، والتذكير بالله وبيان أحكامه وإقامة الأدلة على ذلك كله من النصيحة. ولهذا يقول جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول جل وعلا: فذكر إنما أنت مذكر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء مذكرون، يذكرون الناس بما فطره الله عليه من حب الخير وتوحيد الرب عز وجل والوجوب بطاعته والتمسك بما شرع، لأن الله فطر العباد على هذه الملة، على ملة الإسلام، على الخير. فاجتالت الشياطين عن دينه وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، وحرمت عليه ما أحل الله لهم، كما في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، يعني أهل التوحيد. فاجتالتهم الشياطين عن دينه وأمرته أن يشركوا بما لم ينزل به سلطانه، كما رواه مسلم في الصحيح. وفي الحديث الآخر صحيحين: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، ولفظ من ألفاظه: إلا على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يوجهانه. الحديث. فالرسل بعثوا ليذكروا الناس بتوحيد الله وطاعته والقيام بحقه ولزوم ما أمرهم به والانتفاع عما نهوا عنه. فأجاب الأقلون وأعرض أكثرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم مبشرون ومنذرون، مذكرون ومبشرون ومنذرون. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن دفعات الذكرى، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول عز وجل: الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على ضحية بعد الرسل. فالرسل بعثهم الله لينذر الناس، ليذروهم أسباب غضبه وعقابه، ليبشروهم بالسعادة وأسبابها وعاقبتها ونهايتها. وهكذا خلفاؤهم العلماء يذكرون بما جاءت به الرسل، ويبشرون بما جاءت به الرسل من الدعوة إلى الخير، وما وعد الله به أهل الطاعة والاستقامة من الكرامة ودار النعيم والفوز العظيم في دار الجنة. وينذرون الناس ما وعدهم الله به من العذاب الأليم لمن خالف أمره وارتكب نهيه. وقد سمعتم ما ذكر المشايخ من خطر التبرج والسفور، وأن التبرج إظهار المرأة محاسنها، إظهار المرأة محاسنها بفاتنها حتى يطمع فيها من في قلبه مرض. والمفاتن والمحاسن منوعة، تظهر تارة وجهها تارة شعرها تارة يديها تارة سيقانها تارة بعض فخذها تارة صدرها تارة ملابسها تارة غير ذلك، وتارة بالقول. قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقلن قولا معروف. ففروع بالقول تكسيره والتغني في الكلام من أسباب طمع أصحاب القلوب المريضة في الشهوات المحرمة. والواجب أن تكلم كلام معروف. قال: وقلن قولا معروف. صوتها ليس بعورة إذا سلم من الفضوع، إذا كان قولا معروفا معتادا وسطا بين الفحش القول ووسطا بين الفضوع، فلا فضوع ولا فحش. وهذا المقام مقام يحتاج إلى جهود عظيمة مشتركة من الدولة وفقها الله والهيئة أصحاب الحسبة أعانهم الله ووفقهم، ومن أصحاب البيوت من أب وأخ وأم وأخت عاقلة وغير ذلك، ومن الدعاة إلى الله والمرشدين إليه من المؤمنين ومن طلبة العلم ومن أهل العلم ومن كل ذي غيرة. فالتكاتف الخير هو طريق النجاح. ولهذا يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو واجب المؤمنين، وهو التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال وتنبيه الجاهل إلى غير ذلك. فالطريق له شأن. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رب ما لابد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق على صحته. غض البصر من حق الطريق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حق الطريق. هذه الأسواق التي فيها الاختلاط على أهلها حقوق من غض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صاحب الدكان الذي يبيع على الرجال والنساء عليه واجب من كان المنكر من غض البصر، وهكذا الناس في الطريق عليه واجب، والواقف الطريق عليه واجب، والمار الطريق عليه واجب من الرجال والنساء، ليس خاصا بالرجال، واجب على الجميع. فالمرأة العاقلة تنكر على أختها في الله وترشدها إلى الصواب في الطريق وفي الدكان وفي المنزل وفي كل مكان. والرجل كذلك ينكر على أخته في الله، بل وعلى غير أخته في الله. لو كانت غير مسلمة في الطرقات ينكر عليها أن تبرز شرها وفتنها بين الناس. قد بلينا بكثير من الكفرة من النصارى وغيرهم، من نصارى ومذيات وثنيات أخريات، فإنكاروا ما يفعلن من الشر أمر واجب، لأنهن يجرن غيرهن. متى تسوهل مع الكافرة جرت غيره، وليس لهن إظهار شرهن في أسواق المسلمين. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر مشترك، ليس خاصا بالرجال ولا خاصا بالنساء، الواجب الجميع. فالمرأة عليها واجبها في إنكار المنكر، والرجل عليه واجبه في إنكار المنكر، في إنكار التبرج والسفور، في إنكار التهاون بالصلاة، في إنكار السب والشتم والبذاء للأخوان، في إنكار إسبال الملابس على الرجال، في إنكار كل ما حرم الله جل وعلا. فالمرأة تنكر والرجل ينكر، وكلهم مأمورون بذلك. ويقول سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه عمر الرجال والنساء، كما أنه نص صريح في سورة البراءة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، من تعم الرجال والنساء من أدوات العموم، من رأى منكم منكرا، فيعم المرأة في بيتها وفي طريقها وفي سوقها وفي محل بيعها وشرائها وفي محل تدريسها وفي محل طلبها وفي محل عملها، فالمدرسة والطبيبة والموظفة في أي عمل، والموظف والمدرس وغيرهم، كل عليه واجبه، كل عليه واجبه ونصيبه في التعليم والإرشاد، ولكن بالأسلوب الحسن، بالكلام الطيب، بالحكمة، العبارات الجيدة التي تؤثر في القلوب من العنف، ولا كلام سيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. دخل بعض اليهود ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، يعني كان هو السلام، هو يقول السلام للموت. فقال عائشة: عليكم السلام واللعن. يقول لها: عليكم السلام ولعنكم الله وغضب عليكم. قال النبي: مهلا يا عائشة، ان الله يحب الرفق في الامر كله، ان الله هو الوحش والتفحش، عليك بالرفق، فانه لا يكون بشيء الا زانه، ولا يمنع بشيء الا شانه. قال: يا رسول الله، الم تسمع ما قالوا؟ قال: الم تسمعي ما قلت لهم؟ فانه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لما قال السلام عليكم، قال: وعليكم. فاذا كان اراد الموت فهو على الجميع، الموت لا بد منه، فان كان اراد شيئا اخر قال: وعليكم، يستجاب لنا ولا يستجاب له، يستجاب لما فيهم ولا يستجاب له فينا، لانه ظالمون، فهم يهود. وقالوا: السلام عليك محمد. فغضبت عائشه عند ذلك، فقالت ما قال ما قالت، فانكر عليه وامرها بالرفق. فهكذا الداعي الى الله والمعلم والامر المعروف الذي على المنكر يجتهد غايه الاجتهاد في اختيار الاساليب والالفاظ المناسبه التي يرجى من ورائه ان يهدى الله بها العاصي للرجال والنساء، حتى يقبل الحق، وحتى يدخل قلبه بغير استئذان، وحتى يميل اليه. اما اذا كان بطرق اخرى فقد ينفر منه، وقد يتكلم كلاما شرا ومنكرا. على الداعي الى الله والامر المعروف والنهي عن المنكر مهما كانت الحال، ان يرفق ويتخلق يتخير الالفاظ المناسبه، كما قال الله عز وجل: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والمؤامره الحسنه وجادلهم بالتي احسن. الحكمه بالعلم، قال الله قال رسوله، بيان الحق، والمؤامره الحسنه الترغيب والترهيب حتى يقبل الحق، والجدال بالتي احسن لاجل إزالة الشبهة وكشف ما قد يلبس به الشيطان على بعض الناس، فيزيل ذلك الداعي الله والآمن بالجدال الذي أحسن. وقال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. وهم اليهود والنصارى أهل الكتاب، نهانا أن نجادلهم إلا بالتي أحسن، ولا تجادلوا إلا بالتي أحسن. ثم قال بعدها: إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الظالمين، فلا مانع من الانتقال معه إلى غير الأحسن لظلمهم وعدوانهم. إذا اعتدى صاحب المنكر وظلم، انتقل معه إلى شيء آخر من سجنه، من ضربه، من شدة عليه، هذا محل آخر. لكن ما دام الأمر في دعوته وتوجيهه إلى الخير وبيان خطأه وغلطه ومنكره، فليكن بالأساليب التي يرجى من ورائها انتفاعه واقتناعه ورجوعه إلى الحق. فإذا أساء وتعدى وظلم، انتقل معه إلى أحد آخر من مرض وطب وغير هذا مما يستحقه. وهذا كله مثل ما تقدم يعم جميع المسلمين، يعم أهل البيت ما بينهم، يعم الأب والأم والإخوة الكبار، ويعم من لديهم ممن له قول ومن يسمع له من عم أو زائر أو ضيف أو غير ذلك، خير المنكر يتكلم بما يعينه الله عليه من الحق. وهكذا يعم الإخوان في طرقاتهم وفي مساجدهم فيما بينهم، ويعم أهل الأسواق في دكاكينهم ومباشرتهم ومحل بيعهم وشرائهم، ويعم أهل السيارة في الراكبين فيها، وأهل الطائرة والقطار وغيرهم، كل على حسب الحالة، وكل يبذل المستطاع في دعوة يا خير والأمر المعروف إن كان ممكن. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا حصل هذا التعاون وهذا التناصر بين المسلمين قل الشر وانتشر الخير واختفت الرذائل وانتشرت الفضائل، ومهما غفل الناس وأعرض الناس فرضوا بالسكوت فهذه هي علامة الهلاك، هذه علامة الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقابه. خطب الصديق رضي الله عنه وما استخلف في الصحابه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها. يقول جل وعلا: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، واني سمعت النبي سيقول: ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه او شهد يعمه الله بها. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا بسبب عدم تناهيهم عن المنكر. فيجب على اهل الاسلام جميعا اينما كانوا من الرجال والنساء التامر بالمعروف والتناهي عن المنكر والصدق في ذلك والصبر في ذلك، وبذلك يوفقون ويعانون وتقل الشرور وتختفي المنكرات وتظهر الخيرات ويحصل لهم من الله الرضا والكرامه والعز والاستبراء في الخير والعافيه من العقوبه. وعند التساهل والتهاون والاعراض والغفله وطلب تحقيق كل انسان شهوته ومراده الباطل، هذا علامات، هذه علامات الهلاك، وهذه ايضا اسباب العقوبات العامه، ولا حول ولا قوه الا بالله. رزق الله الجميع التوفيق والهدايه وأصلح للجميع النية والعمل، وجزى إخواننا المشايخ عن نزوتهم جزاء حسنا، وضاعف عقوبتهم ووفقنا جميعا من البيت، ووفق عقوبتنا لما فيه رضا ولما فيه صلاح العباد والبلاد، وأصلح زلها الزقارة، ووفق الهيئات. أنا مو بصفية، مو بصفية، وضعنا على أمة الله، ووفق جميع المسلمين وجميع المسلمين جاءتنا بعض الأخرى بعض الأموال التبرعات من جهدنا أخوانا بعض الأخوة، ومنهم أخ جاء بمبلغ ويدعو بسماحتكم الدعاء له بالشفاء، وبعضهم جاء بعفيفة ولد جهاد، والكل يطمع في دعاء سماحتكم وتأمين الحاضرين إن شاء الله. وفق الله الجميع، وفق الله ربنا من الجميع، ونصر المجاهدين في سبيله وأيدهم بالحق، وأعانهم على جهاد أعدائهم وخذل الأعداء. لكن يريد العقيقة، العقيقة ما يصبح تلقي درافية، العقيقة تذبح ولا تنصر المجاهدين، العقيقة تذبح في بيتك وتوزعها في بيتك أو تأكل منها أنت وأهل بيتك وإخوانك وجيرانك، خلي هذه المجاهدين ما دام وصلت وصلت المجاهدين، لكن الحقيقة تفعلها إن شاء الله في بيت، تفعلها وتأكل منها وتطعم منها أو تنادي عليها من ترى أو توزعها بين الفقراء وغيرهم من الأقارب والأصحاب والجيران، السنة تبقى ما تصدرها. عند الذكر شاتان وعن أنثى واحدة، يعني ذبيحتان عن الذكر من الغنم وذبيحة واحدة عن أنثى، والأفضل تذبح يوم السابع، هذا هو الأفضل يوم السابع، وإن ذبحها بعد ذلك أجزاء. وهذا المبلغ المجاهدين عليه تقبل الله منه. بعض رصاصة من جريدة يومية وبها طلبات أخرى تحتاج إلى المعالجة الشخصية من سماحتك. سماحة الوالد العزيز بارك الله لكم، أفيدكم أن مغسل الموتى في مستشفى الملك فيصل التخصصي هو لبناني الجنسية وشيعي الأصل. لا حظ الله. كثير من الغيورين. لا حظ من شاء الله. يبدل صاحب سنة إن شاء الله. أخبرني شيخ إمام المسجد وهو رجل ثقة قال إنه ليس بسني وهو شيعي. الله في الأمر. وهذا كتاب موجود في ظرف مغلق وصاحبه يقول أرفق سماحتكم كتاب يحمل في طياته طرائف ماجنة تدعو إلى استهزاء بالدين الإسلامي الحنيف. ومن إحدى هذه الطرائف المذكورة الموجودة في صفحة 18 تقول قيل إن روسيا مات وأخذ إلى جهنم فخيروه بين السكن في قسم رأس ماليين أو في قسم الشيوعيين، فقال جهنم الشيوعيين بالطبع لأني أعرف أن أجهزة التسخين هناك لا تعمل. علما بأن هذا الكتاب موجود هذا المكتبات وجزاكم الله خير. وهذا من آخر المجاهدين الأخوان. وبالله الله وآياته ورسوله وإنكم تستهزئون لا تعتذروا قد غرتم بعد إيمانكم. سماحة الوالد العزيز أمد الله في عمركم وأحسن لك الخاتمة ومتعنا الله بما عندك من علم ودعوة وإصلاح. ما دام التبرج محرما تحريما قطعيا بالنصوص من القرآن والسنة ولم يخل أحد من العلماء والأئمة الأربعة بخلاف ذلك، فلماذا لا تكون هناك لجنة مكونة من بعض العلماء وأضوية الدعاة وطلبة العلم هدفها مقاومة التبرج بالحكمة والسلطة عن طريق النشرات والدعايات في الشوارع والصحف وغيره؟ فمن المعلوم أن العمل إذا كان له هيئة خاصة منظمة ليس لها إلا هذا العمل فإنه أكدى في مقاومته، ونحن لا ننسى ما تقوم به الهيئة والإفتاء، والله يلهمكم الصواب. ننظر في هذا الهيئة لا شك أنها مخصصة لهذا الأمر، لكن نسأل الله يعينها ولا مانع من التعاون معها النشرات ورجال الخير الذين يساعدونها، لا شك أن التعاون حق. ويا آخر يقول يوجد في الأسواق تبرج الأجنبيات بكثرة بل غير السعوديات بزينة لا ترضي الله ورسوله، وفتنة أكبر نرجو الحذر من هذا لأني رأيت ذلك اليوم في السوق. نسأل الله يوفق الدولة للقضاء على ذلك ويعينها على تنفيذ الحق ويوفق الهيئة للتعاون في ذلك وبذل المستطاع في ذلك، ويعين العلماء أيضا على أداء الواجب. عند زيارتي لمستشفى الولادة والأطفال رأيت العديد من الممرضات السعوديات وغير السعوديات متبرجات بدون حجاب، ويخرجن كذلك خارج المستشفى متبرجات، واركبن كذلك في سيارات الإسعاف مع السائقين، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباها. اللهم فاشهد إني بلغت. بارك الله فيك. نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لإنكار هذه الشروط والقضاء عليها بالقوة والحكمة. أعمل كمسؤول في إحدى المصالح الحكومية بين عدد كبير من العاملين، من بينهم الكثير من العاملات منهن السفيرات المتبرجات، ويتم العمل بالاختلاط بهن. ما رأي سماحتكم؟ أعمل كمسؤول في إحدى المصالح الحكومية بين عدد كبير من العاملين، من بينهن الكثير من العاملات منهن السافرات المتبرجات، ويتسم العمل بالاختلاط بهن. ما رأي سماحتكم؟ هل أترك هذا العمل أم ماذا أفعل بدون أفادكم الله؟ عليك القيام بالواجب من إنكار الاختلاط والحرص على زوال ذلك، فإن حصل منك المطلوب فإن حصل بذلك المطلوب، وإلا فاترك العمل إلى عمل آخر، ولا تعرض نفسك للفتنة والبلاء. لكن المجاهدة واجبة، جاهد بهذا لعل يحصل عدم من الاختلاط، وأن يصرف النساء إلى قسم النساء والرجال إلى الرجال. فإن فعل فإن حصل ذلك ونجحت في أيام قليلة فالحمد لله، وإلا اعتزل الشر وأهله واحذر أن تقع فريسة الشيطان مع هؤلاء. نعم. تقوم رابطة العالم الإسلامي فرع الرياض بمحاضرة باللغة الإنجليزية كل يوم الأربعاء ليلة الخميس بعد المغرب في حي الروضة، أرجو من فضيلتكم التكرم بإعلانه لتعم الفائدة. إن شاء الله نبلغ ذلك. إن مما يتفتت له قلب المؤمن ما يشاهد في الأسواق التجارية وأسواق الذهب من تبرج النساء بكشف ما لا يجوز كشفه كالذراعين والنحر وشعر الرأس وغير ذلك. وهنا يأتي دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودون في هذه الأسواق، ولكن دورهم ينحصر على الرجال فقط. لذا نأمل إشارتكم إلى الهيئة بمنع هؤلاء النسوة واستخدام القوة. والأمر الثاني منع أصحاب دكاكين الذهب من تلبيس النساء الذهب وخلعه من أيديهن بإصدار فتوى من سماحتكم توزع على عموم دكاكين الذهب، حيث كان لفتواكم بتحريم بيع البدل بالذهب مع الزيادة أثر طيب. جزاكم الله خير. لاحظ هذا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وإن كانوا قد ولوا، ولكن نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله الهداية للجميع. المتابعة واجبة. أخذت ذهب زوجتي وقمت ببيعه برضاها الكامل لضائقة ألمت بي منذ 15 عاما، وكان الثمن دينا لها عندي. والآن وبعد ارتفاع ثمن الذهب 10 أضعاف تطالبني بالقيمة الحالية أو إعادة وزن الذهب لها، ماذا أفعل حتى تبرأ ذمتي من هذا الدين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. عليك أن ترد عليها ذهبها، إذا كان أعطك الذهب سمح لك أن تبيعه وتنفقه في حاجاتك، فالذهب يعتبر قرضا عليك وزنا بوزن. فإن كنت بعته على حسابها ورضيت بأن يكون قرض وثمن فعليك رد الثمن. أما كان القرض الذي بينك